بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما حكم الحلف بغير الله؟ ما حكم الحلف بغير الله؟ والجواب أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى يعتبر محرما، وقد تقدمت الأدلة في درس الأمس على تحريم الحلف بغير الله. وبعد ذلك، أي نوع من أنواع الحرام هذا يعتبر شرك؟ الحلف بغير الله يعتبر شركا، لأنه قد جاء في حديث قتيلة الذي تقدم بالأمس أنه أذلك اليهودي قال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وكذلك في حديث ابن عمر قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ففي هذا أن الحلف بغير الله هو من الشرك، لكن هل هو من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر؟ قال العلماء: الحلف بغير الله يعتبر شركا أصغر. الحلف بغير الله يعتبر شركا أصغر. فما هو الذي جعلهم يقولون ذلك ولم يعدونه من الشرك الأكبر؟ قالوا: لأن الذي يحلف بغير الله سبحانه وتعالى لا يقوم في قلبه تعظيم ذلك المحلوف مثل تعظيم الله سبحانه وتعالى أو أشد، لا يكون ذلك الذي يحلف به في قلبه يعظمه كتعظيم الله سبحانه وتعالى أو أشد من تعظيم الله، ولهذا يكون من الشرك الأصغر. لكن إذا عظم المحلوف به كتعظيمه لله أو أشد من تعظيمه لله، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الشرك الأكبر. إذا اقترن بهذا الحلف تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله سبحانه، فهذا شرك أكبر. أما من حيث الإطلاق فإنه شرك أصغر، فإنه شرك أصغر. هذا هو الراجح في هذه المسألة. فيكون الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغر، وهذا الذي قرره أهل العلم قديما وحديثا في كتبهم، في أن الحلف بغير الله يعتبر من الشرك الأصغر. لكن إذا اعتقد هذا الحالف أن ذلك الذي حلف به وعظمه كتعظيم الله وأشد، فهذا من الشرك الأكبر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغر كما في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 344، قال: وقد مثل للشرك الأصغر، قال: مثل الرياء والحلف بغير الله. ثم قال: وقد يكون شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. إذن هذا خلاصة المسألة. قال: ذكر أن الشرك الأصغر مثاله الرياء والحلف بغير الله، وقد يكون شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. فإذا كان مقصد هذا القائل وحاله تعظيم هذا المحلوف به كتعظيم الله وأشد، فهذا من الشرك الأكبر. قال صاحب تيسير العزيز الحميد في صفحة 511، قال: أجمع العلماء على أن لا تكون اليمين إلا بالله أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. وقد ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن الحلف بغير الله يعتبر مكروها، يعني فقط كراهة التنزيه، يقولون أنه كراهة التنزيه، أنه يجوز أن يحلف بغير الله، لكن الأفضل والأحسن أن يحلف بالله. وهذا القول قول باطل وقول خطأ، رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وقته وأنكر هذا القول العلماء. فإن الأحاديث قد وردت بالتحريم، تحريم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وبعده من الشرك. نقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما في رسالة له اسمها جواب في الحلف بغير الله. ذكر رحمه الله الأدلة التي تبين عدم جواز الحلف بغير الله، ثم قال: ثم من أصحاب الأئمة من قال يكره الحلف بغير الله تنزيها ولا يحرم، وقطع الباقون بأنه حرام، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله ينهانا عنه، وما نهانا الله عنه فهو حرام، إلا أن يقوم دليل على أنه تنزيه، وقد أخبر أن هذا شرك وكفر، وكل ما سمي شركا وكفرا فأقل درجاته أن يكون حراما، وإنما سماه شركا لأن الحلف بغير الله إنما يكون بالمعبود، فمن حلف بغير الله فقد جعل لله ندا، فإن فعل هذا معتقدا لعبادته فهو كافر، وإن لم يكن معتقدا فهو مشرك في القول دون الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة، كما قالوا شرك دون شرك. انتهى. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، أنه يقول رد على القائلين بأن هذا فقط مكروه كراهة التنزيه، ثم بين بأنه شرك، ثم بين بأنه إذا اعتقد الحالف في هذا المحلوف وعظمه مثل تعظيم الله أنه شرك أكبر، وإن لم يكن معتقدا ذلك فهو الشرك الأصغر، والشرك الأصغر كما تعلمون حفظكم الله أنه أعظم من الكبائر بالإجماع. الشرك الأصغر، لا يظن الإنسان إذا سمع كلمة شرك أصغر أن هذا شيء هين، لا، بل هو أعظم من الكبائر، أعظم من القتل، وأعظم من السرقة والزنا والعياذ بالله وغير ذلك. الشرك الأصغر أعظم من هذه، وقد يكون وسيلة للشرك الأكبر والعياذ بالله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في فتاوى مهمة لجميع الأمة، وقد سئل عن الحلف بغير الله عز وجل مثل أن يقول وحياتك وحياتي أو والسيد الرئيس أو والشعب، قال كل هذا محرم، بل هو من الشرك، لأن هذا النوع من التعظيم لا يصح إلا لله عز وجل، ومن عظم غير الله بما لا يكون إلا لله فهو شرك. لكن لما كان هذا الحالف لا يعتقد أن عظمة المحلوف به كعظمة الله، لم يكن الشرك شركا أكبر، بل كان شركا أصغر، فمن حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغر. فانظروا كيف تتفق كلمات أهل العلم المبنية على الأدلة والمبنية على القواعد الصحيحة. وهذه خلاصة المسألة: الحلف بغير الله محرم، الحلف بغير الله من الشرك، الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وإذا اعتقد صاحبه بتعظيم يعني ما يحلف به كتعظيمه لله أو أشد من تعظيم الله انتقل إلى الشرك الأكبر. هذه خلاصة الجواب في حكم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.